المفردة الثالثة في من معين الثقافة كلمة أهل، وهي حاضرة بقوة سواء كانت بجمعها أو بتصغيرها أو بحالها كما هي. حاضرة في القرآن، إذ آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا. فالقرآن يشعرنا أن الإنسان حريص كل الحرص على أهله، مؤتمن عليهم، قائم بهم. وهدي أنبياء الله هو الهدي الأكمل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. خاف موسى أن لا يكون في النار ما يبتغيه، فما أحب أن يجازف بأهله معه. أمكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. في القرآن في خطاب الله للوط، خطاب الملائكة للوط، إنا منجوك وأهلك. في خطاب الله عز وجل لنوح، احمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فلفظ أهل محبب في القرآن، يذكرنا تماما بمفردة أم. وأنت عندما تتكلم تتحدث في أي محفل كان عن كلمة أهل حتى مع أهل بيتك، استحضر أنها كلمة محببة تعني مسؤوليتك، قوامك على من حولك. والله عز وجل يقول لزوجات نبينا صلى الله عليه وسلم ولآل بيته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيدخل في هذا أصحاب الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا، ويدخل فيها أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن بلا استثناء، الطاهرات العفيفات الشريفات الفضليات. فكلمة أهل حاضرة بقوة في القرآن، وفي القرآن جمعت، شغلتنا أموالنا وأهلونا، فأهلونا جمع لكلمة أهل، وهي من حيث الصناعة النحوية تعامل معاملة الملحق بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هذا في القرآن. في السنة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الهجرة أنه لما مر على أبي بكر في الساعة التي لم يكن أبو بكر قد تعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه فيها، وأخبره بالأمر العظيم الجلل وهو الإذن بالهجرة، قال: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك. هذه مفردة حاضرة بقوة في خطاب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وردت في أحاديث أخرى في سيرتي صلوات الله وسلامه عليه، وردت في كلام العرب. فذلك الذي يحث الإنسان على التنقل في الأسفار والبحث عن طيب العيش ورغده، يقول: أهلا بأهلا أهلا بأهل وجيرانا بجيراني. يعني ستجد بدلا إذا رحلت، وهذا خلاف ما كنا نؤمن به قبل قليل. فهذا يقول إنك لو تغربت عن أهلك ستجد غيرهم، وليس الأمر بكما قال، بل أكمل منه قول من قائل: بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرام. بلادي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرام. هذا أكمل من قول القائل: أهلا بأهل وجيرانا بجيراني. فحنين الإنسان إلى أهله وتعلقه بهم ونشوءه بينهم، كل ذلك مما ذاع وشاع في مفردات لغة العرب في كتاب الله، في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نثر العرب وشعرها. تصغر كلمة أهل فيقال أهيل، وقد جاءت في موشحات لسان الدين الخطيب الشهيرة: يا أهيل الحي من وادي الغضا، بفؤادي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء، لا أبالي شرقه من غربه. فقوله في موشحته: يا أهيل الحي من وادي الغضا، تصغير لكلمة أهل، وهو هنا المقصود الملاحة والحسن والتعلق، لأن التصغير له معان وأغراض كثيرة، هذا منها. فهذه مفردة أهل في كتاب الله، في خبر نبينا صلى الله عليه وسلم، في شعر العربي كما حررناه.